تسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي اصبر على ما يقول اصبر على ما يقول وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم اصبر على ما يقول فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود والسمع يوم ينادي يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ولا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاملات وقوف الزاريات وقوف المقسمات أمرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله الله الله أكبر الحاملات وقوف الجاريات والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين

قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء قربه إليهم قال لا تأكلون فأودت منهم خيفة قالوا لا تخف وعشروه بغلام عليم الله أكبر بسم الله والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والسماء بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء فألهمها فجورها وتقواها والسماء